السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على شفيعنا يوم العرض عليك محمد، عليه أفضل صلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كلمة تكلم بها حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام حينما يعني بدأ التباشير رمضان وعلم أن غدا رمضان، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لما تبقى أول كلمة في رمضان، أول كلمة تراويح في رمضان، أول موعظة أو أول معلومة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنها في أول ليلة في رمضان هي الكلام عن ليلة القدر يا جماعة، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن رمضان بتاعك يبقى شكله إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أن ليلة القدر دي عاملة زي التاج كده، مش أي حد يتوج بيه، يبقى الليلة اللي هي بيختم بها رمضان في العشر الأواخر عايز استعداد من أول ليلة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القوة في رمضان، إن النجاح في العشر الأواخر من رمضان هي محصلة النجاح في العشرين الأوائل من رمضان. البداية يجب أن تكون قوية دائما. قال الله عز وجل، الحديث في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. الحديث ده يعني خطير، خطير في الحياة كلها يعني، وخطير طبعا من باب أولى في رمضان. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني سيب ولادك وسيب مراتك وسيب شغلك وسيب الدنيا وسيب أرحامك وسيب قرايبك وسيب بر والدك. مش ممكن يكون هذا المعنى يا جماعة، مش ممكن. أمال يعني إيه تفرغ لعبادتي؟ تفرغ زي فإذا فرغت فانصب، أعبد الله بصدر فارغ، أعبد الله وإنت ما فيش جواك الحريقة اللي جواك بسبب التعلقات الدنيوية، خلاص طفي الحريقة اللي جواك وأعبد الله حينما تقف بين يديه بصدر فارغ. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. النتيجة إيه؟ لما تعبد ربنا وأنت مقبل بقلبك على الله وصدرك فارغ من كل الحرائق اللي جواك والخمسة اللي بيتشكلوا عليك جواك عشان الدنيا ومشاكلها، أملأ صدرك غنى، هتحس انك انت مستغنى عن الدنيا واللي فيها. أملأ صدرك غنى يعني هتحس انك وصلت لكل اللي انت عايزه، انت معاك اللي تعمل بيه كل اللي انت عايزه، انت خلاص عادش عندك أزمة في الحياة. وأسد فقرك ايا ما كان نوعية الفقر اللي عندك في حياتك. طب وإلا تفعل، يعني انا مشغول انا مش فاضي اعبد، يعني لا. وإن لم تفعل أملأ يديك شغلة، يعني خدوا بالكم يا أخوانا المعنى ده لأهل الدنيا ولأهل الدين. يعني لو داعي إلى الله من الدعاء، لو واحد مشغول في صغر من صغور الدين، لو واحد مشغول في العلم والتعليم، لو واحد مشغول ولكن هو العبادة والعبادة اللي بصدر فارغ خرجت من حياته، أملأ يديك شغلة، تلاقي اللي شغال للدين ما عندوش دقيقة، وفي النهاية هو ما هوش عارف هو بيوصل ليه في الآخر. وكذلك من باب أولى طبعا أهل الدنيا، أملأ يديك شغلة، يبقى بيطحن في الدنيا، يبقى بيطلع روحه في الدنيا وما فيش نتيجة، فيش أي نتيجة لساعي. أملأ يديك شغلة ولا أسد فقرك. الله سبحانه وتعالى يريد منك البداية القوية. وحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم عن ليلة القدر في أول ليلة في رمضان يريد منك البداية القوية، كما قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ده دي البداية يا رب، دي الدخلة كده بتاعت الدين، نصفة أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يعني المفسرين قالوا يا إما تقوم نصف الليل، يا إما تقوم نص الليل إلا حتة، يا إما تقوم نص الليل وحتة. يعني طب يا ليه؟ لأن الله يريد أن تنتقل من مرحلة المزمل إلى مرحلة المشمر، من التزميل إلى التشمير، إنك أنت خلاص تشمر نومة التزمل. مش دي النومة اللي المفروض واحد صاحي وراء رسالة في الحياة، فربنا بيخاطبه بالوضع ده بيقول له: يا أيها المزمل قم. والبداية البداية حياتك هي الليل. اللي هينجح مع ربنا بالليل حياته كلها تبقى نجاح، اللي هيقدر ينجح بالليل مع الله سبحانه وتعالى، اللي هيقدر ينجح في الليل. الحياة ما بتبتدأش بالنهار، الحياة بتبتدئ بالليل، والنجاح بيبدأ بالليل، والسعادة بتبدأ بالليل، والعزيمة بتبدأ بالليل، والفهم بيبدأ بالليل، والرشد بيبدأ بالليل. كل اللي انت عايزه في الحياة بيبدأ بالليل، ما بيبدأش بالنهار، لانه بيبدأ بالله مش بيبدأ بيك انت. البداية دايما الليلة الاولى، احنا الليلة اللي احنا فيها دي كانت الليلة الاولى بتاع سيدنا ابراهيم في حياته، وكانت الليلة الاولى انزل الصحف ابراهيم في اول ليلة في رمضان. الليلة الاولى عند سيدنا ابراهيم، الليلة الاولى دايما صعبة يا جماعة. الليلة الاولى عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل كان يغطه اول ليلة قدر في الاسلام حتى يبلغ منه الجهد. النبي عصام ما كانتش عارف يتنفس عليه الصلاة والسلام، دي الليلة الاولى، ثم يغطه ويرسله عليه الصلاة والسلام، فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام، رجع بأول خمس آيات من قاف ترجف بها بوادره، بيرتجف مش ترجف بوادره، ترجف بها بالخمس آيات دول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الارتجاف ما كانش بسبب الهلع من مجيء جبريل ليه، الارتجاف كان بسبب وقع هذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بعض المفسرين قال النجوم هنا نجوم القرآن، ما النجم يا نجم السماء يا نجم النبات، النجم والشجر يسجدان اللي هو النباتات الخضراء الصغننة اللي طلع، يا إما نجم القرآن اللي هي نجوم القرآن اللي نزل مفرقة، عشان القرآن كده نزل منجمة، يعني نزل نجوم يعني حتة حتة كده منجم. فقالوا مواقع النجوم نجوم القرآن، ومواقع النجوم هي وقع آيات القرآن على قلوب الصالحين. فربنا بيقول: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تأثر الصالحين بالقرآن تأثر رهيب، تأثر جبار، تأثر الصالحين بالقرآن تأثر عظيم. فالليلة الأولى عند حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ارتجفت بوادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع خمس آيات على قلبه. الليلة الأولى عند موسى يصفها الله سبحانه وتعالى في سورة طه، لما ربنا قال له: وأنا اخترتك. انت تعينت عند ربنا، انت تعينت، اتعينت في عمل خير، اتعينت في دعوة الى الله، انت تعينت عند ربنا، انت استعملت. وأنا اخترتك في قراءة عشرية، وإن اخترناك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما يوحى هنا المفسرين قالوا يا إما فاستمع لما يوحى، بنام ربنا استعملك. أول مهمة عندك مش إنك أنت تشتغل في الصغر بتاعك، أول مهمة اسمع قرآن كتير، اربط نفسك بالوحي قوي قوي قوي قوي عشان تفهم خط السير بتاعك. لأن القصة مش مجرد إنك لقيت الطريق، يعني أنت متعبد من الله بالطريق والطريقة. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: لكل جعلنا منكم إيه؟ شرعة ومنهاجة. الشرعة هي الطريق، والمنهاج هو الطريقة. أنا ممكن أمشي في الطريق الصح ولكن أمشي بطريقة غلط فما وصلش رغم أننا في الطريق الصح. فالشرعة من أين أشرع؟ إيه الطريق الصح؟ إنما المنهاج هو الطريقة اللي جوه الطريق توصلني صح. عشان كده ابن عباس يقول: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. سبيل إن أنا عرفت السبيل، خلاص عرفت الطريق بتاع، قول هذه سبيلي أدعو، يبقى ده الشرعة. عرفت إن الدعوة دي اللي هتجيب الرزق وهتجيب الصحة وهتجيب البركة وهتجيب العظمة وهتجيب لنوريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. عايز تشوف انزل واشتغل في الدعوة، عايز تشوف كرامات وعطاءات ومدد ونفحات وإجابة الدعاء، وعايز تشوف اللي محدش شافه، انزل اشتغل في الدعوة بجد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فده الطريق. إنما بقى الدعوة نفسها لها طريقة، إن الدعوة نفسها لها طريقة موصوفة في القرآن كله. فعشان كده القرآن بيديك طريق والسنة بتديك طريقة، فانت محتاج القرآن والسنة. لا ينفع توصل لربنا بده لوحده ولا بده لوحده. عايزين ناخد القرآن بقوة في رمضان يا جماعة، عايزين شعارنا في القرآن في رمضان السنة دي يبقى: فارتد على آثارهما. فارتد، كلنا بعدنا، كلنا جوزنا المقاط، كلنا تهنا طول السنة، كل واحد مننا اللي جاي من على حبل غسيل واللي جاي من على أنبوبة بوتاجاز، كل واحد مننا كان خلاص ماشي في سكة توهان وبعد عن الله، جايين رمضان فارتد. هنرجع بقى للسكة الصح. طب وهنجيب خط سير منين؟ على آثارهما. ما انتش محتاج تقتفي أثر حد، انت محتاج تقتفي أثر نفسك انت، نفس الآثار، نفس الخطوات اللي وصلتك لربنا مبارح هي الخطوات اللي هتوصلك لربنا النهاردة. انت مبارح ربنا فتح عليك بسبب العبادة، انت مبارح ربنا فتح عليك بسبب الدعاء، انت مبارح ربنا فتح عليك بسبب طريقة قراية القرآن صح والاجتهاد في العلاقة بالقرآن، انت مبارح ربنا فتح عليك بسبب انك كلمت الناس عن الله، انت مبارح ربنا فتح عليك بسبب التدبر في خلق الله. انت ما انتش محتاج تقطفي افار حد عشان ترجع صح. افتكر الخطوات اللي ربنا فتح لك بيها اللي انت نفسك خطتها برجليك وانت توصل لربنا سبحانه وتعالى فارتد على اثاريما. هو ده رمضان بتاعنا. فربنا بيقول لي سيدنا موسى في الليلة الاولى, الليلة الاولى واحنا في الليلة الاولى في رمضان بيقول له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اسمع قرآن كتير, بعض المفسرين قالوا لا لما يوحى اي انا اخترتك لما يوحى, انا اخترتك عشان الوحش, انا مختارك عشان تقوم بقال الله, انا مختارك عشان تفهمه وتنشره وتعمل بيه وتتدبره وتخلي الناس كلها تمسك هذا الكلام وتتمسك بيه. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة ايه لذكري. يعني ايه اقم الصلاة لذكري؟ اي اقم الصلاة من اجل ان اذكرك دائما بالعطاء والنفحات. طول ما انت بتصلي العطاءات تفضل تنهمر عليك. وفي مفسرين قالوا لا اقم الصلاة من اجل ان يذكرني قلبك ولا ينساني, لانك لو نسيتني هتضيع, فنسي ولم نجد له عزم هتنهار كل قيمة في حياتك. فخليك دايما موصول بالصلاة عشان دايما تفضل من هو فاكر من هو الله. فصلاتك سر قوتك في حياتك. والبعض قال لك لا اقم الصلاة لذكري, اي فور ان تسمع ذكر الله ينادي الله اكبر الله اكبر فاقطع الدنيا واذهب الصلاة. اقم الصلاة, اقطع الدنيا واقم الصلاة لذكري. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. انا بكلمك على الليلة الاولى في حياة موسى, انا بكلمك الليل بدايات الليل عشان الليل يبقى فتح انت محتاج ليل شكله ايه. فربنا بيقول له فلا يصدنك عنها. عن ايه؟ عنها دي بتعود على حاجة غير من لا يؤمن بها, بها بتعود على حاجة وعنها بتعود على حاجة. فلا يصدنك عنها أي عن الصلاة, أقم الصلاة اعبدني وأقم الصلاة. فلا يصدنك عن العبادة, فلا يصدنك عن إقامة الصلاة من لا يؤمن بها أي من لا يؤمن بالساعة واتبع هواه فتردى تنهار من القمة وتتردى وتقعد تتحطم كده في مدارك الدنيا لحد ما تنتهي القصة بتاعتك فتردى. فسيدنا موسى فهم المهمة كبيرة قوي قد إيه في أول ليلة. فقال له طب يا رب بقى اشرح لي صدري وسع لي صدري قوي, لأن أنا الطريق مليان مشاكل, الطريق خلافة الله في الأرض دي مش قصة سهلة, دي قصة عالية جدا زي ما سمعنا دلوقتي إن جعلهم في الأرض خليفة خليفة. فالملائكة بتقول له يا رب خليفة ازاي؟ مين اللي يبقى خليفة الله في الأرض ده؟ يا رب طب ما احنا موجودين اهو نسبح بحمدك ونقدس لك. فربنا سبحانه وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الاسماء يعني ايه اللي بار الملائكه يعني؟ يعني ادم يعني لما يقول ان ده اسمه ايه, ده اسمه انسان وده اسمه ايه, ده اسمه شجره وده هو ايه اللي في كده. يا اخوانا الاسماء ليست بدايات العلم, الاسماء هي نهايات العلم. نهايات العلم بشيء. هو الانسان اسمه انسان, انت مش هتعرف ليه اسمه انسان غير لما تعشر سنين فتعرف انه بيأنس بغيره وانه كائن اجتماعي وانه هو, ولما تعشر سنين فتعرف انه ينسى الفضل وينسى المعروف وينسى الفضل للخالق وينسى الفضل للمخلوق. فتفهم الكلمة ده, الكلمة دي خلاصة تحليل حياته كلها. فالاسماء هي نهاية العلم. يا ادم انبئهم باسمائهم, قول ما يسامي اعجاز هذا المخلوق من المسمى, هات ما يسامي الاعجاز اللي انا وضعته في خلق هذا المخلوق من المسميات. فدينا فالملائكة انبهرت. كلمة شجرة يعني ايه شجرة؟ يعني تري. لا ده في الانجليزي تري, انما في العربي مش كده. فيما شجر بينهم اي خلافات تشابكت ودخلت في بعضها, خلاص كله بقى المشاكل دخلت في بعض, الشجرة الفروع دخلت في بعض. الشين في اللغة حرف يفيد التفشي والانتشار, فلما يتحط في الكلمة بتاعت الشجرة يعني من الاخر كده كل كلمة من القرآن عايزة حياة. فقال له رب اشرح لي صدري وسع لي صدري يا رب بقى عشان استحمل بقى الحاجات اللي هتخنقني طول الطريق, ويسر لي امري سهلة من عندك بقى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انا لو اتخنقت ما بقدرش اتكلم يا رب, يا رب اطلق لساني. لما تشرح صدري لساني هينطلق في الدعوة الى الله. انت مشكلتك في الدعوة مش ان ما عندكش معلومات, انت مشكلتك في الدعوة ان مقفولة من هنا مش مقفولة من هنا. عشان كده لما موسى قال اشرح لي صدري قال انطلاق اللسان بقى، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرة، وزير من المؤزرة، وزير من الوزر اللي هو الجبل، وزير من الوزر، حد يشيل مشاكلي ويشيل همومي ويشيل، انا عايز جبل. سيدنا موسى عارف هو رايح فين، فربنا بيقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك. ده كل ده في اول ليله، مننا عليك مره اخرى. مننا في ايه؟ ربنا ذكره بثلاث ليالي، اخطر ثلاث ليالي في حياه موسى، الثلاث ليالي اللي كان مقتول فيهم. الليله الاولانيه اللي سيدنا موسى قابل فيها ربنا، كلم فيها ربنا، دي كان تايه في صحراء سيناء وضايع ميت. قال له ده دي مش الليله الوحيده اللي انت كنت هتموت فيها وانا انقذتك، ده كمان افتكر بقى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم. الليله دي انت كنت ميت. الليله اللي فرعون حطك في ايده، الليله اللي انت الميه وصلتك لقصر فرعون، انت كنت مقتول. وتعالى يا موسى بقول لك الليله الثانيه، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لما قتلت المصري وكزته فقضيت عليه، انت كنت مقتول يا موسى ثلاث مرات، انت كنت ميت. ربنا ذكر موسى في اول ليله في الوحي وهو بيقول له استمع لما يوحى، ذكره بثلاث مرات كان ميت، كان ضايع. اخطر ثلاث ليالي في حياه موسى واخطر ثلاث لحظات في حياه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. البداية القوية بتؤدي إلى نهاية قوية. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام لما يكلمنا عن ليلة القدر في أول ليلة في رمضان، معناها أن النبي يريد أن رمضانك ده يبقى شكله إيه؟ القدر، ليلة القدر، ليلة قدر، لأن القرآن ولا خلى ليك قدر، لأن الكتاب اللي نزل فيها ولا خلى ليك قيمة. عايزين ناخد القرآن بقوة، وعايزين نتعامل مع كتاب الله بقوة، عايزين نركز قوي يا جماعة، عايزين نركز زي ما سمعنا دلوقتي. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق، مش فاما الذين طلبوا العلم فيعلمون، فاما الذين امنوا. مجرد ايمانك هيفهمك وهينور لك وهيخليك فاهم حقائق القران اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك. واما الذين في قلوبهم مرض ايه، خلاص دي قصه تانية خالص. عايزين نحسن الطريق ونحسن الطريقه، كتاب الله والقوه في العلاقه بالقران. دي الليله الاولى، عايزين الليله الاولى تبقى ليله فتح. انا مش بشكلك الوقت على العباده، انا بشكلك الوقت على القرآن، انا بقول لك اقم علاقة قوية بينك وبين القرآن في رمضان. لا فارق بقى انت هتقرأ ختمات كتير بس بتركيز، ولا فارق انك هتقعد بقى تتدبر في ايات قليلة بس تذاكر فيها. بص ده هيوصلك فردوس اعلى وده هيوصلك فردوس اعلى. ركز في طريقة وحدد سياسة في العلاقة بكتاب الله وانطلق وابدأ مع الله من الليل. الفتح بدايته بالليل، والرزق بدايته بالليل، وتغيير الأحوال بدايتها بالليل، وعلاج الاكتئاب والتوتر بدايته بالليل، والاستعمال بدايته بالليل، والاستفاء بدايته بالليل، والفرج بدايته بالليل، والليلة القدر في نهاية رمضان بدايتها من أول ليلة في رمضان. الله سبحانه وتعالى يحيي ليلنا بالعبادة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.